اي نعم. لا الحديث الذي ذكرت ضعيف، لكن ورد فيه حديث اخر. اي نعم. نعم. ايش؟ اي سياتي ان شاء الله تعالى انه اذا سرق تقطع يده اليمنى ثم بعد ذلك ترجل اليسرى. نعم. لا اليخشى من اذا غلى. لا لا لا مو باي عصير، في تختلف يعني مثل عصير العنب. نعم. والتمر تدريجيا يكون فيه اسكار اذا طري. ايه يتخمر. انا ما خمرت عصرت تركته كذا. اي ترك بعد مده مع الحراره تتخمر، لان الان يصنعون الخمر كيف يصنعونه؟ ياتون بعنب ونحو و يعني يجمعون قشور ما قشور يجمعونها ويطبخونها حتى تغلي وتنقلب خمر. هذا التخمير. بعد ما نعلمك اقول شلون تصنع الخمر. ها؟ انا قصدي يعني يا شيخ لو حصلت عصير برتقال او عنب كذا في البيت تركته ثلاث ايام ما نسيت. أنا أنظر هل تخمر ولا ما تخمر؟ كيف أعرف أنه تخمر؟ واضح. تخرج منه مادة أو شيء؟ هي يظهر عليه الزبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.